قال: ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين. نعم. وصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم، الذين نالوا الفضل من أهل فارس وغيرهم ما نالوه إلا بتشبههم بالسابقين، السابقين الأولين وسيرهم على منهاجهم. ولهذا قال: والذين اتبعوهم، تبعوهم هذا عام في العربي وفي العجم. نعم. تبعوهم بإحسان يعني بإتقان، ومن الإحسان أن يأخذ لغتهم وأخلاقهم، لأنهم كانت أخلاقهم أخلاق القرآن. نعم. وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتباعه وتلاميذه والرواة عنه. فالذين اتبعوهم بإحسان وأتقنوا طريقتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، سواء كانوا من العرب أو من العجم. والشاهد حاصل بما حصل من أئمة العلم وأئمة الجهاد من العجم أنفسهم، لما أخذوا هذا الدين أخذا صحيحا وتعلموا هذه اللغة العربية وتخاطبوا بها وفهموا بها كتاب الله وسنة رسوله، حازوا على هذا السبق وهذه الفضيلة. نعم. قال: فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم. نعم. لا تنسى الأئمة الكبار من العجم. نعم. لما أخذوا هذا العلم وهذا الدين واقتدوا بالسابقين الأولين بإحسان، صار لهم في ذلك الفخر والفضل والذكر الحسن والآثار الطيبة، وخدموا الإسلام وخدموا الدين وخدموا العلم خدمة عظيمة. ما نالوا هذا إلا بأنهم أخذوا هذا الدين وأخذوا هذه اللغة وتخلقوا بأخلاق السابقين الأولين. وهذا معنى قوله بإحسان، فليس المراد مجرد الانتساب للسابقين الأولين وأن يقول أنا سلفي أنا كذا، لا بد أن يحسن اتباعهم والاقتداء بهم. ولا يحسن هذا إلا إذا تعلم ما هم عليه وعرف ما هم عليه حتى يتبعهم بإحسان. أما إذا كان جاهلا بما هم عليه وجاهلا بعلمهم فهو وإن حاول أن يتبعهم فإنه لا يتبعهم بإحسان. نعم.